قال بيتك انت علمتهم، هلا انا لما اسوي البحث بيني وبين الخط، انت قال بيتك فهمتم العقيده؟ فهمتم تجسيد صلاه الرسول عليه السلام؟ انا بقول لك لا. ليش؟ على اعتبار انك انت من جماعه التبليغ، انا ما ادري، بس اقصد انك انت من جماعه التبليغ لا يتعلمون تجسيد صلاه الرسول ولا يعلمون تجسيد الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعه التبليغ، اهل بيتك اللي انت عايش معه واللي تحتضنها وتحضنها في اخره، فهي اقرب الناس اليه. انت قلت هذا الواجب حتى تترك وتروح لقريه اخرى تبني اسمانة، فقال لك ما في مانع، لكن ابدا بنفسك ثم بمن يريد. لا تترك بلدك، يعني قله الجعل في بلدك حتى تروح لبلد اخرى، حتى تروح لاوروبا، لا يا اخي، ما فينا تاتينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، حتى نكفي يكفينا قيام الواجب بعدين ولا ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، بس نروح الى اوروبا. فوين يكون الدعاء؟ معنى هذا بحث مئاتي. فاقد الشيء لا ياتي، في عندنا نكته في الشام بالقوه، يقول ان رجل من الاسرار متحمس الاسلام، لكن كل لا يعرف ما الاسلام الا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق بخنجر بحضنه، فعلى الخنجر قال له لهم بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك ماذا اقول؟ قال له والله لا ادري. قلت له فادي على الحماس؟ ما فادي، هو لا يدري ان يقسم هذا اليهودي الاسلام ما هو. فنحن نقول له قبل هذا الحماس انت شايف تعلم ما هو الاسلام، ثم بلغه للناس التي احسن. وهل يكفي يعني في بيان ما يؤثر على جماعة التبليغ، والا تكون في التفاصيل ما لنا وراءها، لان الامر يحتاج ايضا الى بحث تاريخي، والسند صحيح ولا السند مو صحيح، وما لنا فيها وكذا. لكن السر واضح تماما، هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون الاسلام الا شيئا قليلا. عفوا هذا الاتهام حدد لي من تبدا حتى افهم عليه. عفوا سالت شيخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتطعم المخاطب. انا سالتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام؟ ايه اتهام؟ ما عم نشوفهم. كم اتهام يا شباب؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعة التبليغ؟ اذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينك. قال لك يمكن بعدين هذا كلامك انت بأي الكلام السابق،

العلم ايه قلت العلم وايه العلم مو مقصود العلم يعني مش داخل في العلم العقلي العقلي كلام غايب بس مش لازم من مرة الدعوة المسلمة هذا كلام غايب لكن مش لازم من مرة الدعوة يعني هلا العلم يعلموا تعالوا يعلمون العقيدة يعلمون التوحيد يعتادوا ثلاثة لا لا ما نقول في البيان العام Thank you.